اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لك الحمد بما خلقتنا، ولك الحمد بما هديتنا، ولك الحمد بما علمتنا، ولك الحمد بما رزقتنا، لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد بأن بلغتنا رمضان. اللهم وأعنا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا، علمك فينا سابق وقضاؤك بنا محيط، علمك فينا سابق وقضاؤك بنا محيط. أطعناك فشكرتنا، وعصيناك فأمهلتنا، وإن رجعنا إليك قبلتنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم ادفع عنا الغلا والوبا، اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام، ومن سيء الأسقام. إلهنا وربنا وخالقنا، إن بنا وبعبادك في كل مكان من الضيق والشدة واللأواء ما لا يشكى إلا إليك، وما لا يعلمه إلا أنت. إلهنا ضاقت علينا الأرض بما رحبت، ضاقت علينا الأرض بما رحبت، ولا ملجأ منك إلا إليك. يا صارف كل بلية، ويا عالم بكل خفية، اللهم اصرف عنا الوباء، وجنبنا الداء، وقنا من البلاء، يا سامع الدعاء، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا من لا تضيع عنده الودائع، نستودعك ديننا

اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب والدينا وذرياتنا وأزواجنا وأقاربنا ومشايخنا وولاة أمرنا والمؤمنين على دعائنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، واكتبنا في من يوفق لقيام رمضان وصيامه وقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ألزم قلوبنا حفظ كتابك، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. إلهنا، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. نسألك يا ولي نعمتنا ويا ملاذنا عند كربتنا، اللهم اجعل خوفنا وحذرنا سلاما وبردا علينا. اللهم اجعل ما نخافه ونحذره ونخشاه بردا وسلاما علينا، وافتح لنا من خزائن رحمتك ما يرفع الوباء عنا وعن العالمين، وأنزل علينا من البركات والخيرات والأرزاق أضعاف أضعاف ما نزل علينا من البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية، ومن كان منهم ميتا اللهم فتجاوز عنه يا كريم، واجزه خير ما جزيت والدا عن ولده برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وأعوانهم لكل ما تحب وترضى، واجزهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم إنا نستودعك رجال أمننا وجنودنا على ثغورنا والقائمين على شؤون صحتنا والعاملين والمخلصين على أرض بلادنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. إلهنا وربنا، رفعنا إليك أكف الضراعة، فاجعلنا من أهل الحوض والشفاعة، ولا تخزنا يوم تقوم الساعة. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.